القاهرة تقدم مساحة اختلاف مع فاطمة عمر. الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور. في البداية دعنا نتفق على أن الاختلاف يأتي من رحم الود، وأنا هنا أمثل الطرف الغائب. موافق؟ خلينا نتفقين. هو دايما يقولوا انه الخلاف لا يفسد للود قضية، بس هو بيفسد الود نفسه، يعني هو بيفسدش قضيته بس بيفسد الود نفسه، لكن ربنا يستر. شيء من الخوف مقال لأحد الإعلاميين الكبار خلق مساحة اختلاف مع بعض متابعيه لافتقاره إلى الدقة في المعلومات، وأطالبه بتحري الدقة فيما يكتب. في الإعلام ممكن يبقى عندنا مشاكل، عندنا خطوط معينة لا يتعداها أحد بطبيعة الظرف اللي احنا عايشينه واللي احنا مقدرينه. يعني أنا علقت عليه في 90 دقيقة لأنه كنت شايف أنه اللي كتبه بيحاول يصنع بطولة زائفة، يعني في موضع ما فيش فيه بطولات. اسمح لي بمساحة اختلاف يا دكتور، حضرتك في حلقة خاصة من برنامج 90 دقيقة والذي كنت تقدمه سابقا وصفت هذا الكاتب الكبير بأنه بالنسبة لنا نحن أبناء مهنة الإعلام رمزا كبيرا وقدوة وقيمة وقامة. فيش تناقض، انا بتعامل في الحياه بالمنطقه الرماديه طول الوقت، مش بالحدين الابيض والاسود. يعني الكاتب الصحفي والاعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير جريده الدستور. مساحه اختلاف كبيره احدثتها مطالبه حضرتك بمساواه الرجل والمراه في الميراث، وخاصه عندما قلت نصا إذا كان لدينا مجلس نواب شجاع وعادل ومنصف وجريء لأخرج لنا نصا يساوي بين المرأة والرجل في الميراث. نحن هنا لا نغير نص قرآني وإنما نعطل العمل به بما يتوافق مع ظروف المجتمع. أنا الرأي ده طرحته وأنا يعني مقتنع به تماما، وعلى عكس مثلا أراء وأفكار تانية كنت بتراجع عنها. اسمح لي بمساحة اختلاف يا دكتور، هو ليس نصا وضعيا كالدساتير مثلا تطالب بتعطيله، ثم انه هذا نص قرآني قطعي الثبوت قطعي الدلالة. ماشي على دماغي، الحياة تتحمل اكتر من طرح طول الوقت والناس بتتناقش وبتتحاور. وبعدين في نقطة كمان، انه في بعض الاحكام تم تعطيلها لظروف معينة. طيب يعني احنا فضلنا طول عمرنا ندرس انه سيدنا عمر بن الخطاب اوقف حد كذا في حد. طيب في كذا، لما جينا نحتاج بده الوقت قالك لا اصل ده ايه روايات ضعيفه. اسمح لي بمساحه اختلاف، تفضل. في عام الرماده شروط اقامه حد السرقه لم تكن متوفره، لذلك لم يقم سيدنا عمر حد السرقه، لانه السرقه ان تسرق شيئا في حرز، وهذا المفهوم الفقهي للسرقه. وهناك حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام اضراء الحدود بالشبهات. كل واحد بيعبر هنا عن فهمه، انا مش ملزم بفهم الاقدمين للقران. هناك مساحة اختلاف كبيرة بين حجم التبرعات الذي تتلقاه مستشفيات مثل قصر العيني ومستشفى أبو ريش عما تتلقاه المؤسسات التي تسمى خيرية. هنا التبرعات بتذهب لمن يجيد صيد التبرعات، فبيحصل خلل انه مثلا نسبة الأكبر من التبرعات بتروح لمكان واحد، والمؤسسات العلاجية الأخرى اللي هي محتاجة فعلا لتبرعات ناس محدش بيوصلها ولا حد بيعرفها. الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور، شكرا لحضرتك وسعدت بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة طيبة وكل المستمعين بخير، ودايما نشاكس بعض في رمضان كده. شكرا دكتور. شكرا. كنتم مع مساحة اختلاف فاطمة عمر. هنا القاهرة، بلغني أيها الشهر السعيد، حكايات رمضانية يرويها لكم مروى شكلة وأحمد القصبي. بلغني أيها الشهر السعيد ذو الخير المديد، أو اللي بقالي سنتين بقول فيها وعيد، يمكن عدد الفانز بتاع البرنامج يزيد. حلقتنا النهاردة من قبيلة صحراوية من قبيلنا الأفريقية. وقبل ما نتكلم عن حلقة دليلة، نتكلم عن عادة في الست قديمة وطويلة. وبصراحة أنا كان عندي من الشجاعة أعترف بأن العادة دي عندنا بدون لواعة، وهي أن الست بتتكلم كتير ولسانها مديله 40,000 كلمة في الكيلو. كنت عاوز يا خطيبتي اكلمك في موضوع. اسكت اسكت، ده انا اللي قلبي موجوع. امبارح رحت سوق الخضار، وكمان جبت فشه وممبار وشويتهم في الغابه، واكلت معايا الديابه. يا بنتي اسمعيني. اسكت بس، فكرتني يا عيني، مش الواد ابن جارتنا اللي ساكنه في اخر غابتنا خبطته زرافه ومات وطلعنا بيه القرافه؟ يا ستي خليني اتكلم شويه. جتك رزيه، مش امبارح قابلني شويه نمور كانوا عاوزين ياكلوني ويبقى عليا الدور، لكن انا جريت اسرع من الريح ووصلت بيتنا تعبانه وقعدت يوم استريح. يا بنتي حرام، اديني فرصة. ايه دي الفرصة؟ نسيت احكي لك واشكي لك. مش امبارح اختي بتزور حماتها، لقيتها مقموصة عند جارتها، قال ايه حماها، اتخانق معاها وفي الشارع رماها. بس اسكتي هوس، عاوز اتكلم. اتكلم، هو انا ماسكاك؟ هو انا حيشاك؟ هو انا ربط لسانك؟ ما تتكلم بدل ما انت واقف في مكانك ماشي في الغابة رايح جاي. شكلك يا جدع انت اللي رغال. ارجوك ارحمي، اسكتي شوية واسمعيني. الراجل يا ولداه مش مستحمل رغي خطيبته اللي بيه متبهدل، وعلشان كلامها الكتير وهو كمان واد خطير، اهتدى عقله بعد تفكير لفكرة خطيرة قوي، بس نفذها بقلب جامد المفتري. وانت ممكن في يوم يا حبيبتي مني تزعلي؟ ازعل؟ ده انت حبيب قلبي الفلالي، مش هتلبسني الشبكه والذهب بقى والمجوهرات؟ جايب اغلى خاتم لحبيبه قلبي ست الستات. ايه ده، مع الخاتم مسمار ومعهم كمان كم خيط دبار؟ ولزومها ايه كل الحاجات دي؟ دي اللي هتخلي جوازتنا هنية. عيبك يا حبيبتي انك رغايه، خايف من يوم اتنرفز عليكي ويظهر غبايا، عشان كده لقيت الحل السحري عشان اخلص من رغيك يا قمري. هتعمل ايه يخرب بيت شيطانك؟ الاول هخرم لسانك. انت اكيد مجنون. واشبك في لسانك الخاتم الميمون. ابعد عني، انت باين عبيط. واربط في كل ده طرف الخيط. الحقوني لساني لساني. وفي ايديا هيكون الطرف التاني. تكون الغابة كلها مسمعة. ومن اليوم ده في قبيلة جوبيس عادة بيعملها كل عريس، يخرم لسان عروسته ويركب فيه خاتم غالي ويربط في خيط ويمسك في ايديه الطرف التاني، علشان لو اتكلمت مراته ورغت يشد الخيط والرغيها يعمل ديليت. ولغاية دلوقتي لسه العادة دي موجودة. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح وراحت تتسحر وتريحنا ونرتاح. كنتم مع بلغني أيها الشهر السعيد. مع تحيات مروى شتلة، أحمد القصبي. هندسة إذاعية هشام رمضان. الإخراج هبة حربي. هنا القاهرة.